قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق وأن بينا أن المصنف رحمه الله قصد بهذه الجملة أن يبين الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الربا، وهو النسيئة. وربا النسيئة بينا أن النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرمته، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فلما قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل دل على وجود التماثل وحرمة التفاضل، ولما قال يدا بيد دل على وجود التقابض وحرمة الاشتراك قبل القبض من المتعاقدين أو من أحدهما. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الفضة بالفضة، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تغيبوا ولا تبيعوا غائبا منها بنازل. قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا غائبا منها بنازل دل على تحريم تأخير التقابض، وإذا حصل التأخير في القبض فقد وقع ربا النسيئة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز تأخير أحد الربوين إذا بيع بالآخر، وأنه يجب على المتعاقدين أن يتقابضا في المثل. مثال ذلك: لو صرفت الذهب بالذهب كرجل عنده جنيهات من الذهب يريد أن يبادلها بجنيهات من الذهب، فقال أحدهما: هذه العشر جنيهات من السعودي مثلا بالعشرين من الفرنسي، من الجنيهات الفرنسية مثلا، فإنه يجب أن يتقابض وأن يكون ذلك يدا بيد، وشرطه محل العقد. فلو دفع أحدهما جنيهاته وتأخر الآخر وخرج واحترق، خرج لكي يأتي بالجنيهات التي وعد بها، فقد وقع ربا النسيئة. وهكذا لو قال له: أعطيك الآن وتعطيني غدا، هذا في الذهب بالذهب. وكذلك لو باع الحلية بالجنيهات فأعطى صاحب الحلية وأخر صاحب الجنيهات. وهكذا لو أن امرأة جاءت بحليها القديم وأرادت أن تشتري به حليا جديدا فتبايعت، ثم قال: لا أعطيك الآن ولكن غدا فمرضي ونعطيك، فهذا كله ربا النسيئة في الذهب. كذلك بالفضة، إذا صرف الفضة بالفضة مثلا، لو أنه بادل الريالات بالريالات كخمسمائة يصرفها إلى مئات، أو المئات يصرفها إلى ريالات أو عشرات أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فلو أعطاه الخمسمائة الآن وقال بعد ساعة: تمر علي أعطيك صرفها، أو أعطاه الخمسمائة حالا بيد فقال: إن شاء الله غدا تمر أعطيك صرفها، فكل ذلك من ربا النسيئة. يدخل في هذا كذلك الطعام، كما أنه يدري في الذهب والفضة يدري في الطعام كما ذكرنا. فلو أنه بادل طعاما ربويا بطعام ربوي مع الاتفاق كما يقع في الذهب والفضة، كبر ببر، جئت في بر أو تمر أو شعير أو ملح من الأصناف المنصوص عليها، أو جئت بشيء ملحق بالأصناف المنصوص عليه. ففي المنصوص عليه لو كان عندك 100 كيلو 100 صاع من السكري أردت أن تبادله ب100 من السكري أيضا فيجب أن يكون يدا بيد لا تفترقا وقد أخر أحدكما أو أخرتما معا. فلو أعطاه 100 من السكري الآن وقال الآخر تأتيني بعد ساعة أو تأتيني غدا أو ترسل لي أحدا يحفظ عنه فافترق قبل التقابض وقع ربا وسيئا. هذا مع اتحاد المبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والنفس بالنفس ونحو ذلك. كذلك مع اختلاف الربويات كأن يبادل الذهب بالفضة. فلو صرف الذهب بالفضة كرجل عنده جنيهات أراد أن يصرفها بريالات قال له كل جنيه أبيعه عليك ب100 ريال فالريالات أصلها فضة والجنيهات أصلها ذهب فتبادل فقال له أعطيك الجنيهات الآن وغدا تعطيني الريالات أو أعطي الريالات الآن وغدا أعطيك الجنيهات كل ذلك محرم. بل حتى لو قال له بعد ساعة أحضرها لك وافترق قبل أن يحصل القبض فإنه حينئذ يعتبر محظوما. ولو جئت إلى رجل ومعك الريالات تريد صرفها بالدولارات فرجل معه 100 ريال يريد أن يحولها إلى دولار فينبغي أن يكون الصرف يدا بيد تعطيه الريالات ويعطيك الدولارات. فلو تأخر التقابض وقال أعطني الريالات الآن وأعطيك غدا الدولارات أو مر علي بعد ساعة أو ليس عندي صرف الآن مر علي بعد ساعة وأخذ منك ولم تعطيه فقد وقع ربا وسيئا. ويدخل في هذا لو جاء ب1000 ريال أراد أن يحولها إلى دولارات ثم يحولها إلى قريب أو نحن ذلك. فهنا إذا أردت أن تحول فهنا عقدان. العقد الأول إذا أردت أن تحول لك حالتان. الحالة الأولى أن تحول مع اتحاد العملة كأن تحول من المدينة إلى جدة أو إلى مكة ريالات فهذه العملة متحدة ولا إشكال فيها يصبح عندنا عقد واحد وهو عقد الحوالة وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامه. لكن الصورة الثانية أن تحول مع اختلاف العملة ومع اختلاف العملة أن تحول مثلا من الريالات إلى دولارات أو من الريالات إلى جنيهات فإن الريالات فضة والجنيهات ذهب فيجب عند تحويلك للريالات إلى جنيهات أن تنتبه لعقدين. العقد الأول صرفك للريالات بالدولارات والعقد الثاني تحويلك للمصروف من الموضع الذي أنت فيه إلى الموضع الآخر. فيجب أولا أن تقبض المحول فتعطي 100 ريال التي معك وتستلم عدلها من الدولارات أو من الجنيهات أو من أي عملة أخرى وبعد أن تقبض ويتم عقد الصرف تحول ما شئت. فإذا لا بد من القبض لأنه إذا صرف الفضة بالذهب أو الذهب بالذهب والجنيهات بالدولارات دون أن يحصل التقابض فإنه حينئذ يكون ربا نسيئا. فلا بد أولا من التقابض ثم بعد ذلك يكون عقد الحوالة على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في الحوالة. على هذا نقول يحرم ربا النسيئة في الربويات. ذكرنا أن الربويات المنصوص عليها الذهب والفضة علتها الوزن والمنصوص عليها في المطعومات علتها الطعم مع الكيل أو الوزن. بناء على ذلك إذا بادل غير الطعام كأن يبادل حديد بحديد أو نحاس بنحاس أو كتب أو مثلا خشب بخشب هذه الأشياء من غير الطعام إن كانت توجد ولو اختلف كأن يبادل طن من حديد بطنين من نحاس فإن النحاس والحديد كل منهما يوجد. فلو قال له دعني هذا الطن من الحديد بطنين من النحاس نقول يجوز ولكن يكون التقابض فوريا فلا يتأخر أحد المتعاقدين لأنه موزون الربوي، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الموزون الربوي والمكيل الربوي إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبين صلى الله عليه وسلم أن الموزون الربوي والمكيل الربوي إذا اختلف وكل منهما يكال أو كل منهما يوزن لا بد أن يكون يدا بيد. فأنت إذا تأملت حديث عبادة بن الصامت قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فذكر جنس غير المطعومات، ثم لما قال الذهب بالذهب مثل يعني جعل كل منهما مثل الآخر، ذهب بذهب وفضة بفضة، فلما جاء في آخر الحديث قال فإذا اختلفت هذه الأصناف كذهب بفضة وبر بتمر وتمر بملح وبر بشعير وشعير بملح، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلى كان يدا بيد. طيب هذه الأصناف كنا تنقسم إلى قسمين، الذهب والفضة والأربع البقية. فالذهب والفضة قلنا العلة فيهما الوزن، فكأنه صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا اختلفت هذه الأصناف يعني ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تأملنا في الذهب والفضة وجدناهما موزونين على العلة، فكأنه قال كل موزون من غير الطعام بيع بموزون اللي هو ربوي، يسمى إذا قلت من العلة الوزن فمعناه ربوي، فكل ربوي بربوي كموزون بموزون لا يباع إلا يدان. إن اتفق وجب التناسب والتقابض، وإن اختلف وجب التقابض والتقابض. وبناء على ذلك لو سئلت عن بيع الموزون بالموزون من غير الطعام ماذا يكون؟ يكون الجواب يجوز التفاضل إذا اختلفا، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لما ذكرنا أن العلة هي الوزن فهمنا ذلك من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاز لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يبيع الإبل بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل فهمنا أن المعدودات لا ربا فيها. قال عبد الله رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس إلى إبل الصدقة، فجمع بين التفاضل وبين النسيئة، والبعير للبعيرين جائز لكن الصاع بالصاعين غير جائز، ففهمنا أن الصاع نسيئ وأن البعير معدود، والسبب في هذا أن المعدودات تتكافأ بالعدد، فلربما يكون الواحد يعادل العشرة فسقط الربا فيها، ولكن المكيلات تتكافأ بالشيء فوجد التناسب فيها. ومن هنا أخذ العلماء هذه العلة المستنبطة من النص، فقالوا العلة عندنا الموزونات فهم من هذه السنة. إذا قلت من العلة الوزن وجب التناسب والتقابض إن اتحد الموزون، كما ذكرنا حديث بحديث سواء كان جيدا أو رديئا إلى آخره، ويجب التقابض إن اختلف الموزون، وهذا الذي جعله رحمه الله من كل ربوي بيع بجنسه، فمعنى أنه لو بيع الموزون بالموزون اتفق أو اختلف وجب التقابض. هذا معنى قوله رحمه الله وكله ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، بالنسبة للأطفال يعني أرجو من النساء أن يحفظوا أطفالهم وكذلك الرجال، ولا أحد أن أسمع لأني لا أستطيع أن أشرح وأنا أسمع صوت أو شيء يزعجني، لا يمكن أن أشرح هكذا لا أستطيع، فأرجوكم يعني رجاء خاصة من كان عنده طفل موجود في المسجد إما أن يخرجه أو يحفظه في يده، والمرأة النساء الأخوات النساء يحفظن أطفالهم إذا كان هناك أطفال يمنع من التشويش، أرجو هذا حتى بالنسبة للرجال لا أحد يحتسب إلا بعض الأطفال، فأنا لا أستطيع أبدا عشر وقد أضطر من أوقف الضرس، لا أستطيع أبدا أن أركز أي شيء يزعجني، فأرجو هذا أن يعني يكون حتى في الدروس القادمة، وإذا استمر الوضع بهذا الشكل فأعتذر حقيقة لا أستطيع، لأن في بعض الأحيان أقول يجوز أقول لا يجوز، لأن إذا ذهب تركيزي ما أستطيع أن فالرجاء ثم الرجاء لها. بالنسبة للنساء وبالنسبة للإخوان يكون هذا عميل أعجب. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في عند ربا الفضل. يقول رحمه الله في بيع كل جنسين اتفقا في عند ربا الفضل، مثل ما ذكرنا الموزونين، إذا بيع موزون بموزون سواء كان من جنس الخشب أو من جنس الحديد أو النحاس أو الرصاص أو الهيكل أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يكون يدا بيد. نعم. اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. يلاحظ مسألة الاختلاف، اتفقا في علة ربا الفضل كما قلنا الوزن في الموزون، وبالنسبة للطعام الكيل أو الوزن، فالمطعوم المكيل مع المطعوم المكيل اتفقا أو اختلفا يدا بيد، والمطعوم الموزون مع المطعوم الموزون اتفقا أو اختلفا يدا بيد. طيب مطعوم موزون متفق، مثل البرتقال يباع بالوزن، إذا اتفق فبرتقال ببرتقال لا بد أن يكون مثلا بمثل، إذا باع الكيلو بكيلو، كيلوين بكيلوين، وأن يكون يدا بيد. هكذا التفاح إذا بيع وزنه، فإنه إذا بيع مع الاتفاق فتفاح بتفاح وجب التناقض والتقاط، مع الاختلاف فتفاح ببرتقال فإن التفاح يوزن والبرتقال يوزن وكلاهما مطعوم، فبيع الموزون بالموزون من المطعوم وجب التقابض ولم يجب التناسل لأنهما مختلفان. فالتفاح مع البرتقال لو سألك وقال أريد أن أبادل الصندوق من البرتقال بالصندوقين من التفاح فقل يجوز، التفاضل جائز لأنهما ليسا بمتحدين في ربا الفضل، ولكن يجب أن يبادله التفاح بالبرتقال يدا بيد، لأن كل من التفاح والبرتقال يعتبر كل منهما موزونا مطعوما. إذا في الطعام ننظر إذا كان مكينا أو موزونا لا بد من التماثل والتقابض إذا اتحد، ويسقط التماثل ويجوز التفاضل ويجب التقابض إذا اختلف. هذا بالنسبة للضابط على الأصل الذي بيننا. ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. ليس أحدهما نقدا، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو أنه مثلا باع أربعة الأربع المطعومة بر لتمر شعير لتمر شعير بنلح وجب التقابض على ظاهر السنة، لكن هكذا لو باع الفضة بالذهب، لكن لو باع الذهب بواحدة من الأربع أو باع الفضة بواحدة من الأربع فصار أحدهما نقدا. لاحظ لو هذه ستة أصناف كلها ربوية، إن كان موزون بموزون أو مكيل بمكيل من المطعومات موزونا أو مكيلا أو من غير المطعومات موزونا وجب التقابض كما ذكرنا، لكن إذا بيع الذهب والفضة بواحد من الأربعة فربوي بربوي ولكن أحدهما نقدا، وإذا كان أحدهما نقدا فإنه لا يشترط التقابض، كأن يشتري 100 صاع من بر ب100 ريال فإن أحدهما نقدا لا يجب التقابض ولا يجب التماثل. وهكذا لو اشترى بالنقد ما هو موزون من برتقال أو موز أو تفاح ونحو ذلك فإنه لا يجب التقابض، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. من أسلف والسلم والسلف كما سيأتي تقديم السلم وتأخيره المسلم، فيسلم يعطيه الدراهم والدنانير مؤجلة على أن يأخذ منه الطعام مؤجلا، فأجاز صلى الله عليه وسلم تأخير المطعوم مع النقد، فدل على أنه إذا بيع المؤجلين إذا بيع المؤجل وأحدهما نقد جاز ولا بأس. فلو جاء إلى صاحب بقالة وقال له ابني كل يوم يأتي ويأخذ من عندك مقاضي ويأخذ من عندك أغراض أعطه، وفي آخر الشهر سأعطيك دينك، صار مطعوما ما يشترى بنقل نسيئة، مطعوما اللي هو الطعام الموجود في البقالة أو الأغراض التي يشتريها من الطعام بنقد نسيئة، فصار ولو كان من جنس الربويات كأن يأتي إلى بائع التمر ويقول له ابني كل يوم يأتي ويأخذ مني الصاع أو يأخذ مني نصف الصاع فأعطيه وفي آخر شهر أحاسبه، فحينئذ أخذ الابن الطعام وأخذ الرجل الطعام الذي هو التمر وقال إلى آخر الشهر، فصار ربويين لأن الريالات فضة أصلها فضة وفراء خمسة من أصله، وبالنسبة للطعام الذي يدفع الذي هو التمر الذي يدفع لقاء النقد الموعود به من جلس الربويات فربوي بربوي لكن أحدهما نقد، فإذا كان أحدهما نقدا فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلف الطعام بالنقد إلى أجل وأباح ذلك، ومن هنا أجمع جماهير العلماء رحمه الله من السلف والخلف على جواز تأخير أحد الربويين إذا كان نقدا، وكان أحدهما نقدا فموزون الموزون إذا كان أحدهما نقدا والآخر هو الثمن والمحمل، لكن لو كان نقدين لو كان نقدين هل يجوز؟ ما يجوز، وهكذا لو كان نقدا بجنسه أو من جنس الأسنان كأن يشتري مثلا كيلو من الذهب لا يجوز، لو اشترى كيلو ذهب من النقد بالنقد الذي هو الريالات لم يجوز، لكن لو اشترى كيلو الذهب بألف صاع من التمر جاز وصح، لماذا؟ لأنه ثمن لمثمن وأحدهما الذي هو الأول نقد لا حرج في تأخيره على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه، جماهير العلماء على أنه يجوز التأخير ولا بأس بذلك. وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن تفرقا ينبني على هذا أننا قلنا أنه يحرم ربا النسيئة في الموزونين والمكيل، موزون لموزون ومكيل لمكيل سواء اتفقا أو اختلفا، فيرد السؤال لو أنهما تفرقا قبل القبض قال رحمه الله بطل، والباطل والفاسد عند جمهور العلماء هو الذي لا يترتب عليه أثر البيع الصحيح، فلا يملك البائع المثمن ولا يملك المشتري الثمن، لا يملك المشتري المثمن ولا يملك البائع الثمن، إذا كان بيع مطلقا، فالبيع إذا حكمنا بفساده وجب رد ما لكل واحد كل يرد الثمن المثمن البائع المشتري يبطل بيع ويبطل. فقال رحمه الله بطل، وهذا البطلان فيه تفصيل، طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيل بين أن يبطل في الجميع ويبطل في البعض، لأنه في بعض الأحيان يكون التأخير من الطرف بكامل النقص، وتارة يكون بجزء النقص، وتارة يكون التأخير من الطرفين، وتارة يكون من أحد الطرفين، وسنفصل إن شاء الله أحكام هذا. نعم. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنكع. يقول رحمه الله وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنكع، أي جاز نسيئة وجاز قبل أن يتقابض. تعرفون أن المصنف رحمه الله يرجح في علة الذهب والفضة الوزن، وفي علة الطعام الكيل كما هو إحدى الرواية عندنا، وبينا أن الصحيح أن العلة في الطعام هي الكيل والوزن مع كونه مطعوما على مختار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وحبها طائف من السلف، وبينا دليلها من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه. هنا إذا قيل قال رحمه الله يجوز بيع المكيل بالموزون لأنه يرى أن الطعام فيه إلا واحدة وهي الكيل، فقال مكيل بالموزون معنى أنه سيبادل ماذا؟ سيبادل ما هو من جنس الربا الذي هو المكيل إذا كان طعاما بما ليس من جنس الربا من مطعوم موزون. أنا ما رجح، لأنه يرجح أن الطعام إذا كان موزونا يدري فيه ربا أو لا يدري، ما يدري، فإذا كان الطعام حتى تتفق الصورة، أولا نشرح العبارة بمختاره المصنف، ثم نبين على القول الذي ترجح. فهنا يعني أمران نريد بيانهما. الأول، اختار المصنف أن الطعام يجري فيه الربا فقط إذا كان مسيح، مفهوم هذا أنه إذا كان موزونا أو معدودا لا يجري. موزونا مثل البرتقال والتفاح، إذا قلت العلة الكيس معناه أنه لا يجري إلا في المثيلات كالتمر، ومثل الأشياء التي ذكرناها في المجلس الماضي الرز المغيبة بالصاع فهو مكيل ويجري فيه الربا. لكن هل البرتقال يوضع في الصاع ويخال أم يوزن؟ يوزن ويباع عددا بالحبة أو يباع بالصندوق، فإذا بيع للعدد أو الوزن لم يجري فيه الربا كما ذكرنا في المجلس الماضي. هذا على قول من قول الحيل، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عنها من رحمة الله عز وجل. فبناء على القول بأن العلة هي الكيل، لو بادل المكيلة بالموزون معنى أنه بادل الربوية من المطعوم بالربوية من غير المطعوم، معنى مبادل النقد بالمطعوم مثلا كذهب بجرل أو ذهب بشعير أو فضة بتمر، فإن الأول على مقام موزون والثاني مكيل. فحينئذ في هذه الحالة إذا باع المكيل بالموزون فإنه يجوز التفاضل ويجوز النفع والتأخير، ولا يشترط التقابل. بينا أن دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لا يرى أن هذا من جنس الربوي. لكن الآن هذا واضح بناء على أن المصنف يرى أن الطعام يختص بعلة الكيل، فإذا قال مكيل بالموزون معناه مطعوم بغير المطعوم. وقد بينا المطعوم بغير المطعوم سواء كان من جنس الربويات أو غير الربويات فإنه يجوز ولا بأس. لكن على ما رجحناه في المطعومات، الإشكال فقط المطعومات. المطعومات الآن لو بادل الموزون منها بالمكيل، يعني يباع وزنا بما يباع كيلا، على أن كل منهما أن الطعام هو من جنس الربويات عندما الطعم مع الكيل أو الوزن، حينئذ يجري ولا ما يجري؟ يجري. فلو بادل البرتقال موزونا بالتمر المكيل وجب التقابض، وجب التقابض فيه، لأن هذا الجنس وهو جنس المطعوم المكيل وجنس المطعوم الموزون كل منهما يحرص الشرع على إعطائه يدا بيد بدليل تحريمه إذا تلحظ كيلا أو تلحظ وزنا. ولذلك قالوا إن كل مطعوم مكيل أو موزون يجب فيه التقابض سواء اتفق برتقال ببرتقال وتفاح بتفاح وتمر بتمر وشعير بشعير وأرز بأرز ودخن بدخن، أو اختلف كتمر ببر، أو اختلف كيلا ووزن كتمر بتفاح، التمر كيل والتفاح وزن. وقف على هذا. وعلى هذا يقال أن العلة في المساء تكون الكيل مع الوزن، وبعض العلماء يقول العلة وجود الطعم، فما يجوز بيع الطعام بالطعام نسيئة مطلقا سواء كان مكيلين أو موزونين أو غير ذلك. على هذا يختلف إذا كان من جنس المعدودات، وباعه من جنس المعدودات. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب، الثياب إذا جاء يبيعها بالعدد، يقول أعطني ثوبا أعطني ثوبين أعطني ثلاثة، فلو بادل ثوبا بثوبين أو ثوبا بثلاثة أو ثوبا بأثواب أو ثوبين بثلاثة أو غير ذلك صح ولا بأس، لا يشترط التناقض ولا يشترط التقابل. فلو أعطاه الثوب الآن وقال غدا أستلم منك الثياب لا بأس، هذا معدود. وكذلك لو كان من طاقات القماش، لأن طاقات القماش تباع بالذرة فليست بمكينة ولا موزونة وإنما هي مزروعة، وطاقات القماش إذا بيعت بالذرة بالأمتار أو الياردة كما هو موجود، الياردة الموجودة في السوق لو أنه باعه بهذا الضابط فإنه يجوز أن يبيع الطاقة بالطاقتين والطاقة بالثلاثة، لأنها من جنس المعدودات وليست من جنس المكيلات والموزنات. وكذلك أيضا لو باد له الكتاب بالكتابين، لأن الكتاب لا يباع كيلا ولا وزنا وإنما يباع عددا، يقول أعطني كتابا أعطني كتابين أعطني ثلاثة مجلدات أربعة مجلدات ثلاثة نسخ أربعة نسخ، فأنت تشتري لا تكيل الكتاب ولا تهمل. ولو اشترى مثلا غطرة بالغطرتين والطاقية بالطاقيتين أو طواقي جاز وصح، سواء اختلف قماشها أو اتفق قماشها، سواء اتفقت صنعتها أو اختلفت، كل ذلك مما هو جائز ولا بأس. وهكذا لو بادله القلم بالقلمين أو الدفتر بالدفترين وهكذا مما هو موجود في زماننا، كل ذلك جائز لأنه من جنس المعدودات التي هي ليست مكيلة ولا موجودة. ما الدليل على أن المعدود يجوز في التفاضل والنساء؟ قول عبد الله رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير، البعير معدود ليس بمكيل ولا موجود، قال آخذ البعير بالبعيرين، فهذا تفاضل. ثم قال إلى إبل الصدق، يعني آخذ البعير الآن وأعطي البعيرين لك، إذا جاء المصدقون يدفعون الزكاة أخذ من أجعرتهم ما يسد به الدين على بيت المال. فدل على جواز المعدود بالمعدود سلفا ودينا ونسيئة، وجواز ذلك تفاضلا، لأنه أجاز البعير بالبعيرين تفاضل، وأجاز البعير بالبعيرين إلى أجل، فحصل النسب والتأخير. ومن هنا قال: ما كان من غير المعدود من غير الموجود والمكيل فإنه لا يجري فيه الربا، فيجوز التفاضل ويجوز النسيئة. هنا بعض العلماء طبعا يعلم ذلك ويقول أن المعدودات العدل فيها، فأنك إذا بعت المكيلات العدل فيها أن تتساوى، فالصاع بالصاع تتساوى، لكن الصاع بالصاع إلا ربع أو بنصف صاع ظل لصاحب الصاع الكامل. وقالوا لو جاز المكيلات تضرر الناس في أصواتهم، كما يقول الإمام القرر ذلك الإمام القرر رحمه الله في الأعلام كذلك الذات. لكن جنس المعدودات غالبا ما يكون العدل فيها بالتفاضل، فالفرس إذا جئت تبيع الفرس الذي لك، قالوا تحتاج إلى معرفة إذا جئت تبيعه بأفراد، فإنك تنظر إلى قيمة الفرس كما، ثم إذا قدرت الفرس بمئة ريال أو بألف ريال مثلا، تنظر إلى فرس صاحبه فإذا قيمته خمسين تقول أقبل فرسي بفرسين من مثل هذا. لكن التمر حينما تأتي بكيلة متكاملة منضبطة مع كيلة متكاملة منضبطة لا تدخل حسابا بينهما، ولذلك انضبطت بالكيل كيلا وبالوزن وزن، لكن في العدد انضبطت بالتفاضل، فسقط الربا في المعدوم وبقي في المكيل والموجود. وهذا طبعا مختصر أو خلاصة من كل هذا الدين. وهذا أشار إليه ابن رشد، قاضي ابن رشد في بداية المجتهد تكلم على هذا كلام دقيقا جدا في مسألة إسقاط الربا في المعدودات، لأن إذا جاءت في تكافأ تتكافأ بالتفاضل، فأنت إذا بعت الثوب للأسواق تنظر إلى أشياء موجودة في الثوب من صفاته وتحاول أن تقدر قيمته، ثم تنظر إلى عذره من الأسواق وتقدر قيمتها، فإن تكافأت رضيت وإن تفاوتت طلبت الزيادة عدلا للنقص الذي بينهما. ومن هنا تفاوت المعدود عن المكيل والموجود لما فيه من الجبر حين التفاضل بخلاف المكيل والموجود، فإنه إذا تفاضل انعدم المعنى المقصود من شرع الحصول التساوي بين النبيين. ولا يجوز بيع الدين بالدين. يقول رحمه الله: ولا يجوز، وهذه من صيغ التحريم، لا يحل لا يجوز يحرم كلها من صيغ التحريم. ومن أقوى الصيغ لا يحل تدل على التحريم، ومن الصيغ القوية لا يحل لك النساء من بعد، فنفي الحل عن الشيء يدل على حرمته، وقوله لا يجوز كذلك نفي الجواز يدل على حرمته. ولا يجوز بيع الدين بالدين، الدين من المعلوم يقابل النقد المعدل، والمراد بهذا الهدية دينا في مقابل دين، ولا تخلو من حالتين. أولا حكم هذه المسألة مستفاد من الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. والكالئ هذا حديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه على شرط مسلم، ولكن تعقب بأن فيه من تكلم في السند حقا لما يخبر رحمه الله من بعض رواته أنه لا تحل روايته، والعمل عند طائف العلماء على ضعفه، لكن مثله صحيح، حتى أن الإمام أحمد لما ضعفه قال إجماع الناس عليه، يعني الإجماع قائم على عدم جواز بيع الدين بالدين، لأن هذا الحديث متنه يوافق الأحاديث الصحيحة، لأن بيع الدين بالدين يفضي إلى الربا ويفضي إلى الغرر والمخاطرة، فيدخل في ضمن بيوع أو يدخل ضمن أصول عامة دلت الشريعة على اعتبارها، وأجمع العلماء رحمه الله والسلف على العمل بهذا الحديث. ومن حكى الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا حكاه الإمام قدامة والإمام المنذر، وكذلك حكاه ابن رشد وغيرهم رحمه الله على الجميع، حكوا أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. يبقى النظر ما هي صور بيع الدين بالدين. الدين بالدين تبيع دينا بدين على الشخص نفسه المدين، فيحصل بيع الدين بالدين بين المتعاقدين أنفسهما، يعني نفس المتعاقدين يكرران البيع، فيكون من ذلك بيع الدين بالدين مع الشخص نفسه، وهذا له تمثيل سنذكره. وتارة يكون بيع الدين بالدين مع شخص غير المدين الأول. فأما بيع الدين بالدين مع الشخص نفسه فلا يخلو إما مع اتفاق الدين جنس الدين الأول أو اختلافه. مثال: جاء رجل واستدان منك 1000 ريال، ثم لما حضر التقاضي قال لك هذه 1000 ريال أعطيك في مقابلها 100 صاع من بر إلى نهاية العام، فالأول دين والثاني دين، وباع 1000 ريال في مقابل 100 صاع دين بدين. تارة يكون لك عليه 100 صاع دين، ولما حضر التقاضي كنا في بيع الثمن، ولما حضر التقاضي قال لك هذه 100 صاع أشتريها منك، بعنيها أشتريها منك 1000 ريال أو 1200، فحينئذ باع الثمن الدين الذي كان في الثمن الأول ببيع ثان جديد. فإذا وقعت هذه لاحظ أن الذي خاطب وتبايع معه هو نفس الذي وقع عليه الدين الأول، فوقعت صورة بيع الدين بالدين مع اتحاد المتعاقدين. المتعاقد الثاني، العقد الثاني، البيع الثاني هو نفسه الذي وقع فيه دينه الدين في البيع الأول. هذه الصورة وهي اتحاد المتعاقدين تارة تكون بالثمن بالثمن، الثمن في مقابل الثمن، وتارة تكون بالمثمن في مقابل المثمن، وتارة تكون بالمثمن في مقابل الثمن، يعني 3 صور لها. تكون من بيع الثمن بالثمن، وهذا أشهر ما يقع في ربا الجاهلية، زد وتأجل، فيكون للشخص على الشخص 10,000 ريال، فإذا حضر وقت المطالبة قال له صاحب الدين أؤخرك عن هذا الدين 12,000، يعني زيادة 2000، فكأنه باعه 10,000 الأولى 12,000 ثانية. أو يقول نفس صاحب الدين الذي عليه الدين لصاحب الدين: أنا أشتري منك هذه 10,000 ب$100 أو $200 إلى بعد نصف سنة، إلى بعد سنة، إلى بعد شهر، شهرين، فبادله النقد بالنقد نسيئة من الطرفين. وحينئذ يكون من بيع الدين بالدين المفضي إلى الربا، كذلك أيضا خاصة إذا كان في الأسنان والنقود غالبا ما تقع الصورة ربوية مع اتحاد المتعاقدين، فتكون العلة فيها من أقوى ما تكون أنها مضغية إلى ذلك. إذن بيع الدين بالدين ثمنا بثمن يقع بصورة الربا غالبا، إلا أنه يستثنى من هذا، لو قال له هذه 10,000 لا أستطيع أن أسددها، قال أسقط عنك 100 منها، أسقط عنك 100 منها وأعطيك أجلا زائدا، فحينئذ هذا دينه فالأمر خفيف لم يقع فيه، لأن العشرة هي العشرة ولم يقع بيعا ثانيا. فهناك فرق بين مسألة الإسقاط والمسامحة وبين مسألة المعاوضة، فإن المدين في الصورة الأولى يقول هذه 10,000 أعطيك بدلا عنها 10,500 أو أعطيك بدلا عنها 10,100 بعد شهر، اصبر علي شهر أعطيك 100 أي 100 على 10,000 فأصبحت 10,100 فصار دين بدين. هذه الصورة الأولى أن يكون ثمنا بثمن، أن يكون مثمنا بمثمن، أن يكون مثمنا بمثمن يقع هذا في صور عديدة، منها بيع الثمن، فإنه لو أعطاه بيع الثمن يأخذ منك 5 ريال مؤجلة في مقابل 100 صاع مثلا مؤجلة، فلما حضر أجل الثمن لاحظ 100 صاع ثمن ولا مثمن؟ 100 صاع مثمن. لما حضر الأجل أجل الثمن قال والله ما عندي 100 صاع أعطيك بدلا عنها 110 مثمن بمثمن، وهو عين الربا على مع الاتحاد، مثمن بمثمن مع الاتحاد، وقد يختلف إلى ربوي فيقول له أعطيك عن 100 صاع الغرف هذه 120 من التمر، أو أعطيك 100 من التمر، فصار ربويا بربوي بدون قبض، فتدخل شبهة الربا، فحرم بيع الدين بالدين هنا لوجود شبهة الربا، نعم فيها من المخاطرة في الدين. هذا بالنسبة للمثمن بالمثمن. الثمن بالمثمن قالوا يقع بيع الدين بالدين ثمن بالمثمن إذا كان قد أعطاه دينا 10,000 ريال إلى نهاية السنة، فلما حضر الأجل قال أعطني 10,000، قال أعطيك بدلا عنها 100 صاع ثمن بمثل 100 صاع من البر إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية السنة، فعاوضه عن الثمن وهو 10,000 بمثمن إلى نهاية السنة، أو هذه 10,000 التي لك عليه أعطيك بدلا عنها سيارة في نهاية السنة من نوع كذا وصفة كذا، فعاوضه بمثمن لقاء الثمن، صارت البيعة الثانية دينا في مقابل دينه الأول، وصار من بيع الدين بالدين، وعلى هذا وقع بيع الدين بالدين مع اتحاد المتعاقدين بالصور التي ذكرناها، بثمن في مقابل ثمن، ومثمن في مقابل مثمن، وثمن في مقابل مثمن. قد يقع بيع الدين بالدين مع اختلاف المتعاقدين، وهنا أكثر قد تقع علة الربا، تقع في بعض الأحيان علة الربا، وقد تقع علة الغرر، فيكون فيها نوع من المخاطرة. ومن هنا جعل بعض العلماء يقول الأشبه في أن بيع الدين بالدين تدخل فيه علل كثيرة، فتارة يكون من ربح ما لم يضمن، وتارة يكون من بيع الغرر، وتارة يكون من الربا، فأصبح مشتملا على المفاسد الموجبة لتحريم البيع، لأن قواعد تحريم البيع كما ذكر ابن رشد وغيره لمن استخلص القواعد قال هناك 4 أمور هي من أهم القواعد التي تؤديها حرم البيع، إما تحريم عين المبيع، وإما الربا، وإما الغرر، وإما الشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو هما معا، وقد بينا هذا في أول كتاب البيع وشرحناه وأشرنا إليه. وبناء على ذلك قالوا إن هنا إذا باع الدين بالدين مع اختلاف المتعاقدين صار أن يكون من الربا، وتارة يكون من الغرر، وتارة يكون من الربح ما لم يضمن. فإذا قال له عندي لي على فلان 10,000، فلان زيد من الناس له على عمر 10,000، فقال يا فلان دينك الذي على زيد 10,000 أعطيك بدلا عنه 12,000، إلى نهاية السنة وأنا آخذ من زيد وفاء، فحينئذ عاوضه بدين دينا بدين، فالاثني عشر التي سيدفعها له يدفعها بأخذ دين المقلو إلى نهاية السنة، في مقابل العشر آلاف التي يريد أن يأخذها من زيد وهذه دين، فصار من دار الدين بالدين ربا لأنه اشتمل على التفاضل واشتمل على النسيئة، فالعشرة آلاف باثني عشر ألف تفاضل، والعشرة آلاف ريال باثني عشر ألف ريال ربوي من جنسه نسيئة، فصار السمعة في علة الربا من وجهين، وتارة يكون من يكون من باب الربا الموجب للنسيئة، كأن يقول له اشترى رجل من رجل دينا 100 صاع كما في السنة، اشترى منه 100 صاع إلى نهاية السنة، قبل نهاية السنة باعها، باع 100 صاع ب120 أو ب100 من البر، 100 صاع تمر ب100 من البر، قال المشتري الجديد أنا أشتري منك 100 صاع سلما من فلان من التمر وأعطيك بدلا عنها 100 صاع من البر، فالتمر مع البر كل منهما ربوي، ولكن وقع البيع نسيئة من الطرفين، نسيئة من هذا ونسيئة من هذا، فصار من بيع بيع الدين بالدين الذي حرم الله ورسوله ولا يجوز، هذا يكون من المثمن بالمثمن. كذلك أيضا قالوا إنه يقع في الثمن بالمثمن، ولو قال له هذه 100 ألف التي لك دين على فلان أعطيك بدلا عنها سيارة من نوع كذا وكذا إلى نهاية هذا الشهر، ويكون الدين الأول حالا في منتصف الشهر، فصار بيع الدين الأول الذي هو 10 آلاف أو 100 ألف بالسيارة الثانية، الأول دين والثاني دين، وكلها من بيوع الغرر أو المخاطرة أو العائلة إلى الجدال أو الجامعة بين الرضا وبين الغرر. فإذا الخلاصة أن بيع الدين بالدين لا يجوز، ومن هنا قال العلماء انه يجب ان يحصل التقابض فيما يشترط فيه التقابض، فان دخل في بيع الدين بالدين انضافت عله الربا الى بيع الدين بالدين مع عله الغرر والمخاطره.